ورقي فغارك يقولنا بختور تمل قروها لي ورقي فغارك يقولنا بختور تمل قروها لي دادا ملي وردو عسكر تمل قروها لي دادا ملي وردو عسكر تمل قروها لي رنو او خوزو من اول او دغا رنگینا ترنا فیاد کی ده هغه ملی اردو سی ده خاص ارزگان ده ورسوالی پسیمه کی مجاهدین واسب مداخل سو او ده اسلام کل این نظام پر خوزان بانی دو مانی دادا ملی اردو از کرسکر ده ملگو روحلی دادا ملی اردو از کرسکر ده ملگو روحلی دای مارس زلمي ورتايو تلف مرحبا مرحبا متازل السخرة خلاص مزاني ورتالا بيتلا بكوينا موينا دا مجاهد ملت هم دينا دزر سر دي ملقرو هلي دا مجاهد ملت هم دينا دزر سر دي ملقرو هلي دادا ملي وردو عسكر دي ملقرو هلي ورقري پغاڑكي قولونا بخت ور دي ملقرو هلي دادا ملي وردو عسكر دي ملقرو هلي دادا ملي وردو عسكر دي ملقرو هلي دلتا براهر يوسف امن قوري مردروازا دا في خلاص هروا هر مجاهد دوی بدلوكي عفا ورطا دالار دا ازادي دا خلاصا هر مجاهد دوی بدلوكي عفا ورطا دالار دا ازادي دا خلاصا نرم ملگره دا ظلمي دا مسنگر دي ملگرو حالي نرم ملگره دا ظلمي دا مسنگر دي ملگرو حالي دادا ملي وردو عسكاس کس دي ملگرو حالي ورقره پا غاڑا کی بولونا بخت ور دي ملگرو حالي ورقلي پغاڑكي قولونا بخت ور دي ملقو روحالي دادا ملي وردو عسكر دي ملقو روحالي دادا ملي وردو عسكر دي ملقو روحالي وقت نور کڑي نسبين تلي موقع ورطلي واسو بيخلا صدقات وقت نور کڑي وطني واسفه يخلص صدقات دا غلامين را وطني موقع دا ازادات هالفه هالموقعات دا غلامين را وطني موقع دا ازادات هالفه هالموقعات رب تم مقبول نند منصور حسين لشكار دي ملقو روحالي رب تم مقبول نند منصور حسين لشكار دي ملقو روحالي دادا ملي وردو عسكر دي ملقو روحالي ورقلي پغاڑكي قولونا بخت ور دي ملقو روحالي ورقلي پغاڑكي قولونا بخت ور دي ملقو روحالي دادا ملي وردو عسكر دي ملقو روحالي دادا ملي وردو عسكر دي ملقو روحالي دفاق الله بكي رزان غشتي دا رسي فنينة من أخبال وكورتا دفاق الله بكي رزان غشتي دا رسي فنينة من أخبال وكورتا بكي حريات لدى بقى غشتي دا رسي وزل تسبن بيرا ولورتا بكي حريات لدى بقى غشتي دا رسي وزل تسبن بيرا ولورتا اي مهاجر رحمان الملختي ديگار دي ملقرو حالي اي مهاجر رحمان الملختي ديگار دي ملقرو حالي دادا ملي وردو عسكر دي ملقرو حالي ورقلي پغاڑكي قولونا بخت ور دي ملقرو حالي ورکړې په غاړه کې ګلونه بختور دې ملګرو هله ددا مینې اردو اسکر دې ملګرو هله ددا مینې اردو اسکر دې ملګرو هله